وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدة وآياتها 120 آية نزلت بالمدينة كلها إلا قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم الآية، فإنها نزلت بعرفات. روي عن أبي ميسرة قال: أنزل الله تعالى في هذه السورة 18 حكما لم ينزلها في غيرها. قوله تعالى: والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام وما علمتم من الجوارح مكلبين. وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. وتمام الطهور في قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة. وقوله تعالى: والسارق والسارقة. وقوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الآية. وقوله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. وقوله تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أي بالعهود. قال الزجاج: هي أوكد العهود، يقال عاقدت فلانا وعقدت عليه، أي ألزمته ذلك باستيثاق. وأصله من عقد الشيء بغيره ووصله به، كما يعقد الحبل بالحبل إذا وصل. واختلفوا في هذه العقود. قال ابن جريج: هذا خطاب لأهل الكتاب، يعني يا أيها الذين آمنوا بالكتاب، يا أيها الذين آمنوا بالكتب المتقدمة أوفوا بالعهود التي عاهدتها إليكم في شأن محمد صلى الله عليه وسلم. وهو قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس. وقال آخرون: هو عام. وقال قتادة: أراد به الحلف الذي تعاقدوا عليه في الجاهلية. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: هي عهود الإيمان والقرآن. وقيل: هي العقود التي يتعاقدها الناس بينهم. أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال الحسن وقتادة: هي الأنعام كلها، وهي الإبل والبقر والغنم. وأراد تحليل ما حرم أهل الجاهلية على أنفسهم من الأنعام. وروى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بهيمة الأنعام هي الأجنة. ومثله عن الشعبي قال: هي الأجنة التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت أو نحرت. ذهب أكثر أهل العلم إلى تحليله. قال الشيخ الإمام: قرأت عن أبي عبد الله محمد بن فضل الخرقي فقلت: قرئ على أبي سهل محمد بن عمر بن طرفة وأنت حاضر، فقيل له: حدثكم أبو سليمان الخطابي. قال: أنبأنا أبو بكر بن داسة. قال: أنبأنا أبو داود السجستاني. قال: أنبأنا مسدد. قال: أنبأنا هشيم عن مجارد عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين، أن نلقيه أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه. وروى أبو الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. وشرط بعضهم الإشعار. قال ابن عمر: ذكاة ما في بطنها في ذكاتها إذا تم خلقه ونبت شعره. ومثله عن سعيد بن المسيب. وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قال: لا يحل أكل الجنين إذا خرج ميتا بعد ذكاة الأم. وقال الكلبي بهيمة الأنعام وحشيها، وهي الضباء، وهي الضباء بوقر الوحش، سميت بهيمة لأنها أبهمت عن التمييز، وقيل لأنها لا نطق لها إذا إلا ما يتلى عليكم، أي ما ذكر في قوله حرمت عليكم الميتة إلى قوله وما ذبح على النصب، غير محل الصيد وهو نصب على الحال، أي ولا محل الصيد. ومعنى الآية أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها إلا ما كان منها وحشيا فإنه صيد لا يحل لكم في حال الإحرام، ذلك قول الله تعالى وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، نزلت في الحطم، واسمه شريح ابن ضبيعة البكري، أتى المدينة وخلف خيله خارج المدينة، ودخل وحده على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى ما تدعو الناس؟ فقال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فقال حسن، إلا أن لي أمراء لا أقطع أمرا دونهم، ولعلي أسلم وآتي بهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يدخل عليكم رجل من ربيعة يتكلم بلسان شيطان، ثم خرج شريح من عنده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد دخل بوجه كافر وخرج بقفا غادر، وما الرجل بمسلم، فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق، فأتبعوه فلم يدركوه. فلما كان العام القابل خرج حاجا في حجاج بكر بن وائل من اليمامة ومعه تجارة عظيمة وقد قلد الهدي، فقال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحطم قد خرج حاجا فخلي بيننا وبينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد قلد الهدي. فقالوا يا رسول الله هذا شيء كنا نفعله في الجاهلية. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال ابن عباس ومجاهد هي مناسك الحج، وكان المشركون يحجون ويهدون، فأراد المسلمون أن يغيروا عليهم فنهاهم الله عن ذلك. وقال أبو عبيدة شعائر الله هي الهدايا المشعرة، والإشعار من الشعار، وهي العلامة، وإشعارها إعلامها بما يعرف أنها هدي. والإشعار ها هنا أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة حتى يسير الدم فيكون ذلك علامة أنها هدي، وهي سنة في الهدايا إذا كانت من الإبل، بما ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن عائشة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها فما حرم عليه شيء كان أحل له. وقاس الشافعي البقرة على الإبل في الإشعار، وأما الغنم فلا تشعر بالجرح فإنها لا تحتمل الجرح لضعفها، وعند أبي حنيفة لا يشعر الهدي. وقال عطية عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحل شعائر الله هي أن تصيد وأنت محرم، لدليل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. قال السدي أراد حرم الله، وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال السدي أراد حرم الله، وقيل المراد منه النهي عن القتل في الحرم. وقال عطاء شعائر الله حرمات الله واجتناب سخطه واتباع طاعته. قوله تعالى ولا الشهر الحرام أي القتال فيه. وقال ابن زيد هي النسيء، وذلك أنهم كانوا يحلونه في الجاهلية عاما ويحرمونه عاما. ولا الهدي وهو كل ما يهدى إلى بيت الله من بعير أو بقرة أو شاه. ولا القلائد أي الهدايا المقلدة، يريد ذوات القلائد. وقال عطاء أراد أصحاب القلائد، وذلك أنهم كانوا بالجاهلية إذا أرادوا الخروج من الحرم قلدوا أنفسهم وإبلهم بشيء من لحاء شجر الحرم كي لا يتعرض لهم، فنهى الشرع عن استحلال شيء منها. وقال مطرف بن الشخير هي القلائد نفسها، وذلك أن المشركين كانوا يأخذون من لحاء شجر مكة ويتقلدونها فنهوا عن نزع شجرها. قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام أي قاصدين البيت الحرام يعني الكعبة فلا تتعرضوا لهم يبتغون أي يطلبون فضلا من ربهم يعني الرزق بالتجارة، رضوانا أي على زعمهم لأن الكافرين لا نصيب لهم في الرضوان. فقال قتادة أن يصلح معاشهم في الدنيا ولا يعجل لهم العقوبة فيها. وقيل ابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين عامة، وابتغاء الرضوان للمؤمنين خاصة، لأن المسلمين والمشركين كانوا يحجون، وهذه الآية إلى هنا منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وبقوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا يجوز أن يحج مشرك ولا أن يأمن كافر بالهدي والقلائد. قوله عز وجل وإذا حللتم أي من إحرامكم فاصطادوا أمر إباحة، أباح للحلائل يأخذ الصيد، كقوله تعالى فإذا قضيتم مناسك فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض. قوله تعالى ولا يجرمنكم، قال ابن عباس وقتادة، قال ابن عباس وقتادة لا يحملنكم، يقال جرمني فلان على أن صنعت كذا، أي حملني. وقال الفراء لا يكسبنكم، يقال جرم أي كسب، وفلان جريمة أهله أي كاسبهم. وقيل لا يدعونكم شنآن قوم أي بغضهم عداوتهم، وهو مصدر شنئت، قرأ ابن عامر وابو بكر شنآن قوم بسكون النون الأولى، وقرأ الآخرون بفتحها، وهما لغتان والفتح أجود لأن المصادر أكثرها فعلان بفتح العين، مثل الضربان والسيلان والنسلان ونحوها. أن صدوكم عن المسجد الحرام، قرأ ابن كثير وأبو عامر بكسر الألف على الاستئناف، وقرأ الآخرون بفتح الألف أي لأن لئن صدوكم، ومعنى الآية ولا يحملنكم عداوة قوم على الاعتداء على لأنهم صدوكم. وقال محمد بن جرير لأن هذه السورة نزلت بعد قضية الحديبية، وكان الصد قد تقدم، أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال، وتعاونوا أي ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. قال قيل البر متابعة الأمر، والتقوى مجانبة النهي، وقيل البر الإسلام، والتقوى السنة. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قيل الإثم الكفر والعدوان الظلم، وقيل الإثم المعصية والعدوان البدعة. وبسنده رحمه الله تعالى عن معاوية بن صالح قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن أبيه عن النواس بن سمعان الأنصاري قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك بنفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، هذه السورة المدنية وآياتها 120 آية، وسميت بهذا الاسم لما جاء في آخر هذه السورة من إنزال المائدة آية أيد الله سبحانه وتعالى بها نبيه ورسوله عيسى عليه السلام. وقد اشتملت هذه السورة على جملة كثيرة من الأحكام وتفصيل الأحكام الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى وبينها، وكما قال أبو ميسرة في أن هذه السورة فيها 18 حكما، لم ينزل الله سبحانه وتعالى بيان حكمها إلا في هذه السورة من القرآن، وإن كانت هذه الأحكام قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم وأوضحتها السنة. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ونداء نادى الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان وأمرهم بالوفاء بالعهود، فهو من أخص خصال أهل الإيمان أنهم ذو أمانة ووفاء بالعهد. وقد روى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قلما خطب بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويقول، يعني يقول في خطبته يكررها على الناس، ألا إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا دين لمن لا عهد له. فالله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء بالعهود. ثم بين الله سبحانه وتعالى وامتن على خلقه بأنه أباح لهم من الطيبات بهيمة الأنعام، قال سبحانه وتعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، يعني ما يستثنى من بهيمة الأنعام كما بينه الله سبحانه وتعالى في الآية بعد ذلك، غير محلي الصيد وأنتم حرم. فحرم الله سبحانه وتعالى على من أحرم أن يصيد شيئا كما بينه الله سبحانه وتعالى كذلك في هذه السورة. قال سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد، فالله سبحانه وتعالى يحكم لا معقب لحكمه، وكل أحكامه جل جلاله عدل وبالغة في الحكمة والمصلحة غاية الغاية، وإن جهلها من جهلها، وإن لم يفهم مراد الشارع من التحريم فإن فيها الحكمة. فالله سبحانه وتعالى يبيح لعباده الطيبات ويحرم عليهم الخبائث جل جلاله، وما حرمه الله سبحانه وتعالى ليس بالضرورة أن يكون متمحضا في الشر، بل إن الأمر إذا غلب عليه الشر وغلبت عليه المفسدة فإن هذا يكون محرما، كما حرم الله سبحانه وتعالى الخمر وفيها منافع، كما قال الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى آية التحريم في الخمر فقال: فاجتنبوه. فمع إثبات لله سبحانه وتعالى للخمر أن فيها منافع، إلا أنها محرمة، بل هي أم الخبائث. فما حكم الله سبحانه وتعالى بتحريمه فهو عائد على الخلق بالمضرة، ولذلك حرمه الله سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. يعني لا تحلوا، يعني لا تستحلوا شعائر الله. والدين يقسم باعتبار ظهوره وخفائه إلى قسمين: شعائر وأمانات. الشعائر ما يراد لها أن تظهر وتكون ظاهرة ومجهورا بها، كالأذان وصلاة الجماعة والحج والهدي والأضاحي، فهذه تعتبر من الشعائر. والأمانات هي الأمور التي ائتمن الله سبحانه وتعالى عليها المكلف، كإخلاص الدين له وخشيته ومراقبته ومحبته، وكذلك الأحكام التي لا يطلع عليها الناس، وإنما يعرفها المكلف من نفسه، كسنن الفطرة وغيرها من أحكام. فالله سبحانه وتعالى نهى أهل الإيمان استحلال الشعائر الظاهرة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بتعظيمها. قال سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الشعائر دليل على تقوى القلوب وخشية الله سبحانه وتعالى، ونهانا الله سبحانه وتعالى عن استحلالها. وقيل في معنى الشعائر كذلك أنها الهدايا المشعرة، والإشعار المقصود بها المعلمة، فكانوا يشعرون الهدي أو الهدايا التي ترسل للحرم وبإعلامها بما يعرف أنها هدي. وقيل المقصود بالشعائر مناسك الحج الظاهرة، فالواجب تعظيمها وتعظيم من تلبس بها. قال الله سبحانه وتعالى: ولا الشهر الحرام، يعني ولا القتال في الشهر الحرام، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه جاء تفصيلها في السنة على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم: والأشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. فهذه أربعة أشهر، ثلاثة متصلة وواحد فرد، فحرم الله سبحانه وتعالى فيها وعظمها وحرم فيها القتال، فنهي أهل الإيمان عن استحلال الشهر الحرام. قال الله سبحانه وتعالى: ولا الهدي، والهدي هو الذي يرسل للحرم من بهيمة الأنعام، وهو مشروع للحاج وغير الحاج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدايا إلى بيت الله الحرام وهو لم يكن متلبسا بالحج عليه الصلاة والسلام. فالهدي ليس خاصا بالحجاج، نعم هو يتعين على المتمتع والقارن ويستحب للمفرد، ولكنه مشروع لكل أهل الإسلام أن يرسلوا الهدايا لبيت الله الحرام. ولا القلائد، والمقصود بها الهدايا المقلدة ذوات القلائد، وكانوا يضعون عليها قلادة تمييزا لها عن بقية بهيمة الأنعام التي ليست داخلة في الهدايا. قال سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، يعني قاصدين البيت الحرام، أما الشيء يعني قصده. ولا آمين المسجد البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يكون خروجه من بيت أهله القصد منه أنه يبتغي فضلا من الله سبحانه وتعالى، إما بالتجارة ورضوانا، يعني على ظنه واعتقاده أنه خرج للتعبد لله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان على الضلال، ولكن قصده التعبد لله سبحانه وتعالى. وقال بعض المفسرين أن رضوانا يخص بها أهل الإيمان، وابتغاء الفضل للمؤمنين والمشركين. قال سبحانه وتعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فإذا حل الحاج من إحرامه جاز له الاصطياد. والقاعدة في ذلك: وإذا حللتم، يعني أحللتم من إحرامكم فاصطادوا. قال البغوي رحمه الله تعالى: أمر إباحة. والقاعدة في هذا أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه، فلا يقال للإباحة مطلقا، وإنما يعود إلى ما كان عليه. فإن كان قبل ذلك على الاستحباب فإنه يعود على الاستحباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فيكون الأمر هنا عائد على ما كان عليه من الاستحباب. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فلا يحملنكم، لا يجرمنكم، أي لا يحملنكم عداوة وبغض قوم صدوكم عن المسجد الحرام كما كان في صلح الحديبية، أن تعتدوا عليهم. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنصاف والعدل، حتى وإن كان من أناس وقوم قد اعتدوا وبغوا. وهذا يؤمر به أهل الإيمان بأن يكونوا منصفين وقائمين بالقسط، على ولو كان على أنفسهم أو الوالدين والأقربين. قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذه آية عظيمة يدخل فيها عامة أحكام الدين، فإن التعاون يكون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى من الأمور التي تكون برا وتقوى لله سبحانه وتعالى، فيتعاون المسلم مع غيره في تحقيق التقوى وتحقيق البر وتحقيق ما يريد الله سبحانه وتعالى وما يحبه من أهل الإيمان. وقال سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيه النهي عن التعاون على كل ما فيه إثم وعدوان على الآخرين. والفرق بين الإثم والعدوان: الإثم هو ما المعصية التي ضررها على فاعلها، والعدوان المعصية التي يتعدى ضررها على الآخرين. فالإثم معصية العبد بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وأما العدوان فهو التعدي على عباد الله بالسطو على أموالهم أو أعراضهم أو التنقص منهم أو سلب حقوقهم أو الحكم عليهم بالجور والتنقيص التنقص منهم أو الاستهزاء بأي نوع من أنواع العدوان. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذه السورة فيها أمر بتقوى الله في مواطن كثيرة، فالله سبحانه وتعالى ختم الآية الأولى بقوله: إن الله يحكم ما يريد، وحكم وختم هذه الآية: واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وبعدها من الآيات: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المؤمنين واعلموا أن الله مع المتقين. في آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى بها بتقوى الله، فتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين أعداء الله وقاية، فمن اتقى الله سبحانه وتعالى يسر الله جل جلاله عليه فعل الأوامر واجتناب النواهي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين المؤمنين، وأن يجعلنا وإياكم من الصالحين والصادقين ومن أوليائه المقربين. اللهم وفقنا لكل خير تحبه وترضاه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. اللهم إنا نسألك النصر والظفر لإخواننا المستضعفين في غزة، اللهم اربط على قلوبهم وسدد سهامهم وآراءهم، اللهم وأنزل عليهم رحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم عليك بالصهاينة المجرمين، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، ألق عليهم رجزك وغضبك ومقتك إله الحق. اللهم عليك بهم ومن عاونهم وساندهم وأمدهم بالقوة والسلاح. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأنجي عبادك الموحدين من بينهم سالمين غالمين. اللهم انتصر لعبادك المؤمنين، اللهم انتصر لعبادك المسلمين، اللهم انتصر لعبادك الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.